لكن فيها ثلاث تقوال يبيجينا شراب الفوائد. نعم. يمكن إذا كان لا يعرف اللغة. نعم نعم. الشهادة أي لو كان فلان من توكل فلان من الناس أنا عارف اللي لها الحق لكن متوكل ما أعرف أشهد له أو ما أشهد له. تعرف الذي له الحق ولا عليه؟ والله أنا هذا أعرف من أعرف. أي أيهم اللي عليه ولا الذي له؟ الحق له. أي تعرفه؟ الحق له أعرف أن يعني ما أدري والله أنا كان حق من الكلام أنا وكل فلان أنا مبلغ وقدر كذا كذا يجي عندي متوكل أشهد له أو ما أشهد له. ما فهمت انا. اي طيب. لو جاء زيد بن محمد للناس. اي. قال انا موكل زيد. اي. على مبلغ 100,000 ريال. لي عند الدولة او لي عند فلان. شهادة. اذا ولا مالك. نعم. الان بكلامه هذا. اي. وتعرف اللي قال لك هذا؟ اي اعرف. اي. تشهد إن لكن الموكل. ما اعرف. الموكل ما اعرف. شو تشعر الإنسان ما تعرفه؟ هذا الموكل. ما الموكل هي في الحقيقة هذه فيها حق للموكل وحق عليه. حق له لأنه ربما يطالب ذاك يقول هذا أنا عندي شهود إني موكلك. فهمت؟ وحق عليه لأجل لو أن الرجل ذاك تصرف ما يقول وراك تصرف. فلهذا لابد أن تعرف المشهود له والمشهود عليه. لازم تعرفهم كلهم. نعم. شيء. أي ستأتينا عاد ما وصلنا. نعم. أي لأن الذي عليه الحق لو أراد أن يكتم. لو أراد أن يكتب ما يطيع ذلك. أي لكن الأصل هذا هو اللي قوله مقبول. يعني عند التناكر مثلا من يقبل قوله؟ أين؟ ولهذا صار هو اللي يمنع. نعم. وش يعني إقرار يعني هي لا بأس ما في معنى. ما يمكن يكتب لأنه فيما بعد لو حصل تناكر يقول طيب بعد يومين ثلاثة جاء لهم وقال عطني حقي قال ما أبد ما أعطي الحق هذا كذب كذبك ولا ولا ولا قبول حديث كان شهود الشهود ما هو بلازم الكتاب إذا أشهدت ما هو بلازم الكتاب وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي الذي عليه الحق فليكتب وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملي وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأم الشهداء إلا ما دعوا ولا تسألوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا تكتبوه إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في آية الدين التي هي أطول آية في كتاب الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين وهذا مبتدا المناقشه. طيب ما المراد بالدين هنا عليان؟ يعني ما يثبت في الذمة. طيب إذا بعت عليك كتابا بعشر دراهم أنت هنا، هل هذا دين؟ كتاب، هذا كتاب مثلا بعشر دراهم، لا كتاب معين ما هو دين، بعشر دراهم أعطيتك الكتاب، نعم أنت ما أعطيهم دراهم. هل هذا دين؟ هل يدخل في الآية من فضلك؟ اقلب الشريط، يعني قصدي يدخل في اسم الدين أو لا يدخل؟